واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأتت به قومها تحمله فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا صدق الله.